السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الأفاضل، ما يزال درسنا مستمرا في باب الجنائز من كتاب الصلاة في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051، ونشرع بإذن الله تعالى في استكمال درسنا ما وقفنا عليه في الدرس السابق، ثم ندخل في الصلاة على الميت. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن لأنه إضاعة مال. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه يحرم علينا أن ندفن مع الميت مالا، ذهبا كان أو فضة أو نقود، وكذلك يحرم أن ندفن معه ثيابا له أو لغيره. لماذا؟ لأن هذا غير، طبعا غير الكفن، غير الكفن، لأن هذا فيه إضاعة للمال، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، فيحرم علينا أن ندفن مع الميت غير كفنه. نعم. ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه. يعني الحي إذا اضطر إلى إلى إلى كفن الميت، يعني تنازع عندنا حي وميت، أيهما؟ يعني الحي هذا يحتاج هذا الرداء أو هذا الثوب ليتقي به شر الحر أو البرد أو نحو ذلك ضرورة، والميت يحتاجه للكفن، فأيهما نقدم؟ هل نقدم كفن الميت أو نقدم ما يحفظ حياة الحي؟ قال: لا، نعم، نقدم الحي على الميت، فنعطيه هذا الكفن أو هذا القماش بثمنه، طبعا بقيمته، يتملكه بقيمته للضرورة، والميت ندفنه كما قال الفقهاء، نوريه بأي شيء، بشجر أو ورق شجر أو نحو ذلك. هذا طبعا إذا كان يعني لا يوجد قماش يكفي للحي ولا يكفي للميت ولا يوجد حولنا ماذا بهذا الشكل، يعني الفقهاء يعني يذكرون المسائل الافتراضية التي ربما تكون، فيكون مثل يعني الإنسان سيموت عطشا أو يتوضأ بهذا الماء، نقول: لا، اشرب الماء أو تتركه لتشربه حتى يبقي عليك حياتك، وبديلا عن الوضوء التيمم، تتيمم. فيعني إذا قارنا بين مصلحتين أو بين حاجتين، فإننا نقدم المصلحة أو الحاجة الأعلى، نقدم الحاجة الأعلى. فالحي أبقى من الميت، الميت لا يحتاج إلى هذا الكفن في الأرض، فلذلك نقدم عليه الحي ونعطيه هذا الكفن بثمنه. نعم. قال رحمه الله: فصل في الصلاة على الميت. هذا شرع المصنف الآن بعد أن انتهى من تكفين الميت، وذكرنا صفة الكفن وما يجب فيه، وتغسيله، طبعا تغسيله ثم تكفينه وما يجب فيه. شرع الآن في ذكر كيف نصلي على الميت، ومن الذي يصلي على الميت، من هو الأولى بالصلاة على الميت. نعم. تسقط بمكلف. صلاة الجنازة كما قلنا فرض كفاية، فرض كفاية، ومعنى فرض الكفاية أنه إذا قام بهذا العمل واحد سقط عن الباقين، سقط عن الباقين، يعني كل المسلمون مخاطبون بهذا، لكن هذا العمل مخاطبون بالعمل، فإذا قام بهذا العمل واحدا منهم سقط عن الباقين، وإن تركه الكل أثموا. فكذلك الصلاة على الميت، ذكرنا في بداية الباب أن الصلاة على الميت فرض كفاية، فرض كفاية، فإذا قام به بعض الناس سقط عن الآخرين. لا يجب يعني أننا كلنا نصلي على الميت، بل من صلى على الميت يأخذ الأجر، ومن تركه فلا وزر عليه، إلا أنه إذا يعني أطبق كل الناس على ترك الصلاة على الميت فإنهم يأثمون في هذه الحالة. فإذا قام به مكلف واحد وهو البالغ العاقل، وهو البالغ العاقل ولو امرأة، يعني ما يشترط أن يكون رجل، إذا صلى على الميت بالغ عاقل سواء كان رجلا أو امرأة فإن الإثم يسقط عن الباقين ويكفي. فلذلك لو ما صلى عليه إلا صبي، ما كان فيه إلا صبي، فإنه لا يسقط فرض الكفاية عن الباقين، بل يجب على أحد المكلفين أن يصلي عليه. والأفضل أن يصلوا جماعة، لا يصلي واحدا فقط. الأولى كل ما كثر المصلون على الميت كان أفضل، فالجماعة أولى من الفراد والأفراد. نعم. وتسن جماعة، تسن كما قلنا، تسن أن تصلى جماعة، لا نصلي كل واحد على حدة على الميت. ولا تنقص الصفوف عن ثلاثة، هذا ورد أنهم يصفوا الحضور يصفون ثلاثة صفوف على الأقل، ثلاث صفوف، يعني بدل الصف الواحد يقسمون إلى ثلاثة صفوف. نعم. والسنة أن يقوم الإمام عند صدره، أي صدر ذكر، وعند وسطها، أي وسط أنثى، والخنثى بين ذلك. أين يقف الإمام إذا أراد أن يصلي؟ أين يقف عند الجنازة؟ عند الجنازة أين يقف؟ طبعا ذكرنا أن الجنازة بالفتح، بفتح الجيم، الجنازة هي المراد بها الميت، والجنازة المراد بها النعش أو السرير الذي يوضع عليه الميت. ففرق بين الجنازة والجنازة، الجنازة هي السرير، والجنازة هو الميت نفسه. فأين يقف الإمام في يعني إذا أراد أن يصلي على الميت؟ السنة يقول المصنف أنه يقف، المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه يقف عند صدر الرجل، ولكن الوارد اللي هي السنة أن الإمام يقف عند رأس الرجل وليس عند صدره، عند رأس الرجل. ويقف بالنسبة للمرأة عند وسطها، يعني وين؟ عند الحوض، أمام الحوض الذي بين السرة والركبة. يقف الإمام إذا أراد أن يصلي على المرأة يقف ما بين السرة والركبة. قال العلماء إن الحكمة في وقوف الإمام في هذا الموضع بالنسبة للمرأة أن يسترها عن أنظار المأمومين، أن يستر هذا المكان، هذا الموضع الذي هو موضع عورة المرأة، يستره إذا وقف، يستره ببدنه عن نظر المأمومين. فإذا هذا الرجل يقف عند رأسه، والمؤلف يقول يقف عند صدره. وعلى كل حال هذه هي السنة، وإلا حيثما وقف جاز، حيثما وقف جاز، يعني حتى لو كان رأس الميت عن يمين الإمام أو كان عن يساره، السنة أن يكون عن اليمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في أمره كله. فسواء وضعنا الميت ورأسه عن يمين الإمام أو وضعناه هكذا ورأسه عن يسار الإمام يجوز. وقف عند رأسه، وقف عند صدره، وقف عند وسطه، وقف عند رجليه، كله جائز، لكن السنة أن يقف عند رأسه وعند وسط المرأة. المهم يكون ميت حاضر موجود، لا يصلي إلى لا شيء، يكون مثلا مرفوع ولا بينه وبينه جدار ولا نحو ذلك. هنا موقف الإمام بالنسبة للميت يقف في أي مكان، لكن السنة أن يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. ذكر نوعا ثالثا المؤلف رحمه الله تعالى اللي هو الخنثى، وهو الذي دائما في كل درس نكرر أحكامه بتكرار مجيئه أو وروده. فالخنثى هو الذي ليس برجل، لم يتبين لنا أنه رجل، فيه خلق رجل وفيه خلق امرأة، وهو من له آلتان، آلة الرجل وآلة المرأة ولم يتبين، هذا يسميه العلماء الخنثى المشكل. الخنثى المشكل يعني الذي أشكل أمره، لا نعلم هل هو من الرجال فنجعله من نلحقه بأحكام الرجال، ولا نعلم أنه امرأة فنلحقه بأحكام النساء، فله أحكام خاصة به. فلذلك الخنثى هذا يكون يقف في الوسط، لا يقف في موقف الإمام، لا يقف في موقف المرأة ولا في موقف الرجل، لا عند رأسه ولا عند وسطه، بل يقف في وسط بينهما، مثلا يقف عند صدره، عند بطنه، عند كذا، فيتوسط حتى يعني يكون يجمع احتمالين، احتمال أنه يكون رجل فيكون على اليمين، وإن احتمال أنه يكون امرأة فيكون على اليسار. طيب لو كانوا عدة جنائز، كيف نصف الجنائز نساء ورجال نخالف بينهم بحيث أننا نجعل وسط المرأة عند رأس الرجل، وهكذا نضع وسط المرأة عند رأس الرجل ورأس الرجل عند وسط المرأة، بحيث أن الإمام إذا وقف في موقف واحد كان أمامه رؤوس الرجال وأواسط النساء بهذا الشكل، إذا كانت عدة جنائز، إذا كانت عدة جنائز، وإذا كانت جنازة واحدة فيقف عند رأس الرجل ووسط المرأة، وقلنا أن هذا هو السنة، وحيثما وقف جاز، وحيثما وضعنا الميت جاز، وضعنا رأسه عن اليمين ولا وضعنا رأسه عن اليسار، لكن الأولى والأفضل أن يكون رأسه عن يمين الإمام. نعم. والأولى بها وصيه العدل. هذه من الذي يصلي على الميت؟ وقلنا في دروس سابقة أن هذا يكون عند المشاحة وعند الخصومة والجدال على من يصلي، كل يريد أن يصلي على هذا الميت، أن يأم الناس أو يصلي عليه إماما، يصلي عليه إماما. لكن إذا ما كان في مشاحة ولا في خصومة ولا يعني إشكال في ذلك، فإنه يصلي عليه أي فرد من الناس. لكن إذا جاءنا اثنين ثلاثة أربعة كل واحد يقول أنا أريد أن أصلي عليه، نبدأ هنا بالمفاضلة بينهم والموازنة، والفقهاء وضعوا معايير دقيقة لتقديم في كل شيء. الآن يذكرون مثلا في الإمامة من الذي يؤم الناس، رتبوهم، من الذي يغسل الميت، رتبوهم، حتى إذا جاءت مشاحنة نرجع إلى هذه الضوابط. من الذي مثلا يحضن الطفل، حضانة الطفل لمن مثلا، حضانة الطفل لمن، للرجال للنساء؟ فإذا قلنا للرجال من الأولى، فلان وفلان وفلان مرتبينهم، وإذا قلنا للنساء فمن هي الأولى، الأم كذا كذا كذا مرتبينهم. فالفقهاء رحمهم الله تعالى يفترضون يعني قد يحصل مشاحة ومشاحنة على هذه الأشياء، فهم وضعوا لنا ضوابط وضعوا لنا معايير حتى نرجع إليها. فهنا يقول من الأولى إذا تشاح اثنان أو ثلاثة أو أربعة بالصلاة على الميت؟ يقول نقدم وصيه، لأن الميت قد يكون يوصي بأن فلان يصلي عليه، فلان يصلي عليه، فنحن ننفذ وصيته ونجعله يصلي عليه. يعني مثلا لو جاء الوصي مع إمام المسجد وأراد أن يصلي على الميت، فقال الإمام مثلا إمام المسجد قال أنا إمام المسجد وأنا الذي يصلي عليه، وقال الوصي لا، هو أوصاني وأنا أريد أن أصلي عليه. طبعا قد يوصيه لشيء معين، ربما لصلاح هذا الرجل، ربما لمحبته له، ربما، المهم أنه أوصى بأن يصلي عليه فلانا. من نقدم إذا اختلف الإمام والوصي؟ نقول الوصي أولى. نرجع كتب الفقه قالوا إن الوصي أولى بالصلاة على الميت، لأن هذا تنفيذ لوصية هذا الميت، فنبدأ بالوصي. نعم. ثم نبدأ عاد بمن له سلطة، بمن له سلطة يعني قبل الناس، لأن هناك صاحب سلطان، قد يكون هو الإمام الأعظم، وقد يكون سيد مع عبده، وقد يكون نائب الإمام، وقد يكون الأمير القرية أو حاكم القرية أو حاكم مصر، وقد يكون القاضي. فهؤلاء أيضا رتبت مراتبهم، يعني لو حضر سيد عبد، واحد عنده عبد رقيق سيد، وحضر السلطان، هذا أقرب، هذا سلطة السيد أقرب من السلطان إلى هذا، فنقدم السيد بالإمامة على السلطان. إذا ما حضر أحد وتشاحوا فنقول السلطان هو أولى من يصلي عليه، اللي هو الإمام، اللي هو إمام المسلمين، يسميه العلماء الإمام الأعظم الخليفة، هذا هو الذي أولى بالصلاة، ثم يأتي بعد ذلك نائبه، هذا طبعا الترتيب الذي ذكره الفقهاء، ثم يأتي الأمير اللي هو أمير القرية أو أمير أصغر، يعني أقل شأنا من السلطان والنائب، ثم يأتي القاضي، القاضي في البلد، القاضي في القرية أولى من غيره بالصلاة. اليوم ينوب عن هؤلاء كلهم إمام المسجد، إمام المسجد هو نائب عن السلطان أو نائب عن القاضي أو نائب عن الأمير، هو يكون أولى الناس بالإمامة. يعني لو جاء واحد صديق للميت، صديقه، وقال أنا أريد أن أصلي عليه، وإمام المسجد الراتب موجود، فقال الإمام المسجد الراتب أنا إمام المسجد الراتب، وقال لا أنا صديقه، أو أنا يعني هذا يعني أقرب الناس إلي وألصقهم بي ونحو ذلك، نقول لا، الإمام أولى منك، الإمام لأنه صاحب السلطة وأنت لست صاحب سلطة، لو كنت وصيا لقدمناك، لقدمناك عليه. نعم. فسيد برقيقه، سيد يصلي على رقيقه، أولى برقيقه، يعني سيد برقيقه يعني أولى بالصلاة على رقيقه. نعم. فالسلطان فنائبه الأمير فالحاكم، السلطان الذي قلنا السلطان الأعظم كما يطلق عليه الفقهاء، اللي هو الإمام الأعلى في الدولة، ثم نائب الإمام، ثم الحاكم، ثم الأمير، ثم الحاكم اللي هو القاضي. هذه ترتيبات لا نرجع إليها الآن إلا بعد أن يحصل، والغالب أنه لا يحصل مشاحنة في مثل هذه الأمور، ولا مشاحنة، لا يعني حتى في تغسيل الميت ولا في الصلاة عليه ولا في ما يحصل هذه الأشياء، لكن العلماء يذكرونها رحمه الله تعالى فيما لو وقع، يعني كل شيء موجود والحمد لله في كتب الفقهاء، يعني ما يأتي حكم أو نازلة إلا تجد في كتاب الله أو سنة رسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم سبيل الهدى فيها، ما تجدها تند عن كتاب الله ولا سنة رسوله ولا عن أقاويل الفقهاء، لا بد أن تجد أن الفقهاء قد نصوا عليها ظاهرا، نصا ظاهرا هكذا يذكرونها بنفسها، أو يومئون أو يشيرون إليها إشارة، أو يذكرون مسألة مشابهة وممكن أننا نقيس عليها هذه المسألة. فالأولى بغسل رجل، يعني الآن هو متسلسل يمشي بعد السلطان ونائبه والأمير والحاكم، قال فالأولى بغسل رجل، من الأولى بغسل رجل، من يعني إذا وصلنا إلى هذه المرحلة نقول الأولى بغسل رجل، ومر معنا أن الأولى بغسل رجل وصيه، ثم أبوه، ثم بعد أبوه الجد، بعده الجد، ثم الأقرب، فالأقرب من عصبته، من عصبة الرجل. طبعا الرجل له عصبات، لكن المرأة ليس لها يعني عصبات، يعني المرأة ليست عاصبة، لا تكون عاصبة، إنما العصبة في الرجال، العصبة في الرجال كالأبناء والأعمام والإخوة سواء كانوا أشقة أو لأب، هؤلاء يسمون عصبة، وهم مرتبون حسب قربهم للبيت، فمثلا الابن أقرب من من من ابنه أقرب من عمه أخو أبوه، وابن عمه الشقيق أقرب من ابن عمه لأب، وهكذا، يعني العصبات هؤلاء مرتبون، اللي هي البنوة والعمومة، وبنوة وأبوة وعمومة، هذه العصبات حسب ترتيبها. نعم. فزوج بعد ذوي الأرحام، ومن قدمه بعد ذلك الزوج بعد ذوي الأرحام، يعني لا نلجأ إلى الصلاة عليه، يصلي عليه بعد أن يأتي ذوي الأرحام وننتهي منهم، نأتي إلى الزوج يكون أولى بالصلاة عليه، هذه كلها مراتب أو معايير الصلاة على الميت. نعم. ومن قدمه ولي بمنزلته لا من قدمه وصي، يقول لو أن الولي أناب عنه أحد يصلي، يعني مثلا الولي الأب، مثلا الأب فقال تقدم يا فلان وصلي على ولدي، وصلي على ولدي، هذا نقدمه، نقدمه، لكن لأن له الحق في التنازل عن هذه الولاية. لكن الوصي واحد ميت، الميت أوصى لفلان لزيد من الناس أو لمحمد من الناس، قال يصلي علي محمد، هل يجوز أن ينيب عنه غيره؟ لا، نقول ما يجوز. لماذا؟ الولي يتنازل عن عن عن عن حقه في الولاية لهذا، لكن الوصي إنما اختاره الميت لمعنى فيه، اختاره لمعنى فيه، فلا ينتقل هذا المعنى إلى غيره من الناس، قد ينيب أحد لا يرضاه الميت، فإذا الوصي لا ينيب، ولا نقبل أنه يعني يكون أولى من غيره. نقول أنت وصي تريد تصلي لك الحق، ما تريد تصلي سننتقل إلى من بعدك، لكن الولي نقول لك حق الصلاة، لكن ما تريد تصلي ممكن أنك تنيب، لأن له الحق في أن يتنازل عن الولاية، الولاية هذه. أما الوصي فإنما اختاره الميت لمعنى فيه فلا يتنازل عنه، يعني ما يقوم غيره مقامه ما دام أنه لمعنى فيه، فهو يريد هذا الشخص العابد الزاهد الذي فيه المواصفات المعينة، قد ينيب أحدا لا يرضاه الميت، لا يرضاه الميت، فلا يقيم الوصي إذن غيره، لا نقبل منه. نقول لك الحق أنت أيها الوصي، إن تريد تصلي ولا سننتقل إلى المرحلة الثانية التي تليك، أما الولي فله أن ينيب. نعم. وإذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم وتقدم، يعني كيف نرتب الجنائز؟ يعني نرتب هؤلاء الجنائز أمام الإمام، يقول بحسب ترتيب مرة معنا في دروس سابقة أن الجنائز ترتب عند الإمام الأفضل فالأفضل، يعني مثلا عندنا مثلا جنازة مثلا عالم من العلماء ومعه أناس آخرون، فنضع العالم هو الأقرب إلى الإمام، ثم هكذا إلى أن ينتهوا، فنرتبهم الأفضل، ثم نأتي إلى المفاضلات الأخرى، مثلا يكون الأسبق، الأسبق الذي وصل، يعني لو كلهم متساوون، كلهم متساوون في ما في أحد أفضل من أحد، فإننا نقول أيهم الذي وصل إلى مكان الصلاة أولا فنضعه هو الذي عند الإمام، ثم نضع بعده، ثم نضع بعده، هذا الترتيب. يعني هذا أيضا لو حصلت مشاحة، كل واحد يقول أنا أبغى أصير يعني الميت ميتي قريب من الإمام، فإننا في هذه الحالة لا نفضل أحد على الآخر، لأن ليس أحدهما بأولى من الآخر، ليس بفلان أولى من فلان إلا بفضيلة يقرها الشرع، إلا بفضيلة يقرها الشرع، فنسأل هذا من هو وكذا وكذا، ثم نبدأ نرتبهم. لكن إن يعني ما في مشاحنة ولا في خصومة على هذا ولا شيء، نضع الموتى بالاجتهاد الأسبق فالأسبق. نعم. فأسن فأسبق. أي نعم. ويقرع مع التساوي. أي نعم. وجمعهم بصلاة أفضل. أن نصلي على الموتى 10 20 30، نصلي عليهم صلاة واحدة أفضل من تفريقهم كل واحد بصلاة. نعم. ويجعل وسط أنثى حذاء صدر رجل وخنثى بينهما. هذا الذي ذكرنا، أن وسط الخنثى يجعل حذاء صدر الرجل، بالنسبة لكلام المؤلف أنه يقف الإمام عند صدر الرجل، لكن إذا كان يقف عند رأس الرجل نضع وسطها عند رأسه والخنثى بينهما، يعني هكذا اللي ذكرناه في قبل قليل. نعم. ويكبر 4 لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي 4، متفق عليه. يعني كيفية الصلاة على الميت أن يكبر عليه 4 تكبيرات، يكبر عليه 4 تكبيرات، وهي أركان، وإن زاد 5 فهذا قد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يكبر عليه 4 أو 5. وورد أيضا أنه ورد أنه يكبر على الجنازة أيضا 6 و7 و8 وتسع لكن لا يزيد على ذلك. لكن الوارد الثابت في السنة 4 أو 5. وذكرنا أيضا في دروس سابقة أن العبادات إذا جاءت على عدة صفات أن الأفضل أن ننوع بينهما حتى نعمل السنة وحتى يتعرف العامة أو الناس الذين ليسوا علماء ولا طلبة علم يعرفون أن هذا شيء مشروع. فالآن مثلا نكبر على الجنازة 4، إذا استمرينا على هذا قد يظن العامة أنه الصلاة على الجنازة 4، لكن الآن يعني الآن نحن نذكر هذا الحكم وأنتم يعني موجودون، فربما بعضنا قد يكون غريب عليه أنه يكبر عليه 5، يعني يقول ما عهدنا هذا، لكن هذه السنة وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كبر 5 تكبيرات. فالإمام يعني الأفضل له أن ينوع، مرة يصلي 4 ومرة يكبر 4 ومرة يكبر 5، حتى يتعلم أيضا الجاهل وحتى يعمل السنة مثل ما ورد أيضا وقد ذكرنا هذا التسبيح بعد الصلوات يعني 25 أو 33 يقولها وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هكذا يعني يعمل جميع الوارد في التسبيح، فكذلك يعمل أيضا الوارد في التكبيرات على الجنازة. فإذا يكبر 4 تكبيرات، بعد تكبير التكبيرة الأولى ماذا يفعل؟ يقرأ الفاتحة. هل يستفتح؟ لا، ما يستفتح، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك مثل الصلاة، على طول يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يقرأ الفاتحة، هذا بعد التكبيرة الأولى، ثم يقول الله أكبر ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه التشهد الثاني في الصلاة، التشهد الثاني في الصلاة هو الذي يقوله بعد الركعة الثانية، ثم يقول الله أكبر، يكبر أيضا، ثم يدعو للميت. والدعاء للميت يكون في حال الدعاء للميت يدعو دعاء أول شيء عام، ثم يدعو للميت خاص. الدعاء العام يشمل به الأحياء والأموات من المسلمين، ثم إذا انتهى من الأحياء والأموات من المسلمين ينتقل للدعاء على الميت. إن كان في أطفال صغار لهم أيضا دعاء يخصهم، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، لكن الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا دعاء ليخص الأطفال غير الدعاء الذي يخص الكبار أو البالغين، وسيأتي إن شاء الله ذكر هذا. طيب، هل يكبر إذا كبر يرفع يديه؟ نعم، يرفع يديه مع كل تكبيرة إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، وإن لم يرفعهما، طبعا هذا الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، لكن أيضا لو هي سنة، رفع اليدين سنة. كثير يسأل يعني هل أرفع يدي مع تكبيرة الإحرام؟ نقول هي سنة، ويعني إن فعلتها فحسن وإن لم تفعلها فحسن، ما في إشكال، يعني لا لا لا لا لا إثم عليك، لا إثم عليك. ثم بعد أن يفرغ من التكبيرة الرابعة يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم أيضا تسليمتين فلا بأس. وقالوا يسلم عن يمينه، فإن سلم أيضا تلقاء وجهه ما التفت هكذا، ما في إشكال أيضا، كل هذا جائز. فإذا طيب، إذا كبر 5 تكبيرات، نحن قلنا في الأولى الفاتحة، ثم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الثانية، ثم الدعاء للميت في الثالثة، ثم الرابعة لا يقول بعدها شيئا، يسكت ثم يكبر. وهناك بعض العلماء من قال إنه يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، وبعضهم قال يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهي التي كان يختم الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أشواط الطواف بكل طوف كل شوط من الطواف في آخره يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول العلماء بعض العلماء استحسن أن يقول بعد الرابعة، وإن كان البعض يقول يسكت ما يقول شيئا، لكن استحسن لأنه هذا جزء من الصلاة لا يحسن أن يخلو من ذكر، فيقول أنك بعد الرابعة تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو تقول اللهم لا تحرمنا أجره أو أجرهم إذا كانوا موتى ولا تفتننا بعدهم واغفر لنا ولهم، ثم تسلم. لكن نحن قلنا أن السنة أنك أيضا تكبر خمس تكبيرات، ما هو أربع، تكبر خمس تكبيرات، ومرة هكذا في الصلاة على الجنازة، ومرة هكذا حتى يتعلم الناس، وتعمل السنة ولا تكون يعني الصلاة أيضا من فوائد التنويع ألا تكون الصلاة رتيبة بهذا الشكل، يعني خلاص يدخل الإمام ربما يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله كعادة، لكن إذا استحضر أنه سيكبر خمس تكبيرات فإنه في هذه الحالة ينتبه أنه يصلي على جنازة ويؤديها يعني كما ينبغي. طيب إذا أراد أن يكبر خمس تكبيرات، وقلنا أن الدعاء يعني الذكر هذا ما في ذكر إلا لثلاث، فاتحة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء للميت. طيب الرابعة قلنا يقول فيها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. طيب الخامسة التي أضافها، الخامسة يقول العلماء يعني أنه ممكن تقسم الدعاء على الميت إلى قسمين، الدعاء العام اللهم اغفر لحيينا كما سيأتي إن شاء الله، اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحيته منا فأحي الإسلام والسنة ومن أمته فأمته عليهما. هذا الدعاء العام تقوله بعد التكبيرة الثالثة، ثم تقول الله أكبر هذه التكبيرة الرابعة، تقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعفوان، تدعو للميت الدعاء الخاص بعد الرابعة، ثم إذا قلت الخامسة الله أكبر تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فإذا تقسم الدعاء على الميت قسمين، قسم هذا إذا أردت أن تكبر خمس تكبيرات، وإذا أردت ما تكبر إلا أربع تكبيرات فإنك تقول الدعاء العام والخاص تقوله جملة واحدة بعد التكبيرة الثالثة. نعم. يقرأ في الأولى أي بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، وبعد التعوذ والبسملة الفاتحة سرا ولو ليلا، يعني يقرأ بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام، هي تفتتح الصلاة على الميت هي صلاة عادية، والفقهاء ذكروا أن التكبيرات في الصلاة شيء ركن وشيء واجب وشيء سنة. ما هو الركن؟ الركن تكبيرة الإحرام، هذه لا تنعقد الصلاة إلا بها، سواء في صلاة الجنازة أو في الصلاة المفروضة التكبيرات الواجبة هي التكبيرات الأخرى غير تكبيرة الإحرام، مثل الله أكبر للركوع والله أكبر للسجود والله أكبر للقيام ونحو ذلك، التكبيرات التي هي ليست تكبيرة الإحرام. ما هو التكبير المسنون؟ فيه تكبيرة واحدة مسنونة في الصلاة اللي هي تكبيرة المسبوق، إذا دخل والإمام راكع وش يجب عليه؟ يجب عليه أن يقول الله أكبر، هذه ما هي؟ تكبيرة الإحرام، ثم يقول الله أكبر يهوي بها للسجود، هذه سنة، هذه سنة. فالتكبير فهناك تكبيرة واحدة في الصلاة فقط مسنونة، وهي تكبيرة المسبوق إذا دخل والإمام راكع، فليس عليه أن يكبر إلا تكبيرة الإحرام. إن كبر تكبيرة ثانية للركوع فهذه سنة، وإن تركها فلا شيء عليه، المهم أنه يدخل بالصلاة بتكبيرة الإحرام. لا يدخل بعض الناس إذا وجد الإمام راكع ربما أنه يقول الله أكبر ويكبر تكبيرة الركوع، هذه ما تجزئه، هذه ما تجزئه، يعني ينوي أنه يهوي إلى الركوع، لأنه لا بد أن يكبر واقفا، وكذلك لا تجزئه إذا كبر وهو يعني غير معتدل، لا بد أنك إذا دخلت والإمام راكع أنك تكون مستقيما قائما وتقول الله أكبر، لا تكبر وأنت تهوي إلى الركوع ثم تركع، ثم تركع، هذه تكبيرة الإحرام لا بد أن تكون وأنت واقف، وهي الركن في الصلاة. فلذلك التكبيرة الأولى من تكبيرات الجنائز هي تكبيرة الإحرام الأولى، يقول الله أكبر يعني يدخل في الصلاة ثم يستعيذ ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة، يقول سرا ما فيها جهرية، حتى لو كنا في الليل ما نجهر بالفاتحة، ما نجهر بالقراءة. نعم. لما روى ابن ماجة عن أم شريك الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا نستفتح ولا نقرأ سورة معها ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا فاتحة الكتاب في الصلاة المفروضة يقرأ في الركعتين الأوليين، يقرأ بعد فاتحة الكتاب يقرأ سورة بعدها في الركعتين الأوليين، أما في الركعتين الأخيرتين فيقرأ الفاتحة فقط، وكذلك في الجنازة لا يقرأ إلا الفاتحة، لا يقرأ بعدهما سورة، وإن كان يعني بعض العلماء يرى أنه إذا فرغ من قراءة الفاتحة والإمام إلى الآن ما يعني ما فرغ ولا كبر التكبيرة الثانية، أنه يقرأ شيئا من القرآن فيما بين حتى يكبر الإمام التكبيرة الثانية، لكن المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه يقرأ الفاتحة فقط لا يضم إليها سورة أخرى وينتظر حتى يكبر الإمام التكبيرة الثانية. نعم. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي بعد التكبيرة الثانية كالصلاة في التشهد الأخير، لما روى الشافعي عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم ويدعو في الثالثة لما تقدم، فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما. هذا الدعاء الذي يقال للميت، ويجب أن نستحضر الألفاظ أو معاني هذا الدعاء، تقول في صلاتك على الميت اللهم اغفر، هذا الدعاء العام الذي قرأه الآن الشيخ علينا هو الدعاء العام للميت وللمسلمين، حتى لو اكتفيت به صح لأن الميت أحد أفراد المسلمين، أحد أفراد المسلمين، لكننا سنخصه بدعاء لأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم يخلص الدعاء للميت، يعني يخصه بدعاء خاص به، لكن لو أن الإنسان ما يعرف هذا الدعاء ولا حفظ هذا الدعاء وبعد التكبيرة الثالثة يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه، الله يعني يدعو له بالشيء الذي يعرفه، ما هو لازم يعني يكون يدعو بدعاء معين، لكن الأولى بالإنسان أنه يحفظ هذه الأذكار وهذه الأدعية حتى يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، متبعا للسنة فيها. فقولنا اللهم اغفر لحينا وميتنا، نقصد نحن الحاضرين والغائبين كل المسلمين، اغفر لنا جميعا. ما معنى اغفر لنا؟ اغفر لنا يعني تجاوز عنا أستر هذه الذنوب وتجاوز عنها، لأنها قد تستر ولا يتجاوزها، فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى الستر، المغفرة مأخوذة من المغفر وهو ما يوضع على الرأس عند القتال الذي يستر ويقي عن ضرب السيوف وعن الإصابات ونحو ذلك. اغفر يعني أستر هذه العيوب هذه الذنوب وتجاوز عنها، هذا معناه، يعني ليس فقط يسترها بل أيضا يتجاوز عنها. اغفر لحينا وميتنا، الأحياء من المسلمين والميتين، اغفر لهم وتجاوز عنهم. اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، الشاهد والغائب يعني الحاضر والغائب، المقصود به الحاضر والغائب. إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، المنقلب هو ما نصير إليه، وكذلك المأوى المثوى المكان الأخير الذي نصير إليه. تعلم يا ربنا إلى أين سننقلب في بعد الحياة الدنيا، وتعلم ما هو مثوانا، ما هو مثوانا، سواء مثوانا في القبر تعلم ماذا سيكون لنا، أو مثوانا في الدار الآخرة، هل إلى الجنة أو إلى النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم والسامعين وجميع الحضور والغائبين إن شاء الله من أهل جنته في الفردوس الأعلى إن شاء الله مع الصالحين، مع النبيين والصالحين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. فإذا ندعو للمسلمين ومنهم أيضا هذا الميت بهذا الدعاء اللي هو العام. نعم. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة، لكن زاد فيه الموفق: وأنت على كل شيء قدير، ولفظة السنة. يعني هذه يقول أن الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى هو الذي قال وأنت على كل شيء قدير، وإلا هذه أنت على كل شيء قدير لم ترد في الحديث في الدعاء الذي يعني ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو على كل حال أدرجه الموفق رحمه الله تعالى ابن قدامة في هذا الدعاء. وكذلك اللهم من أحييته أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن أمته فأمته عليهما، الوارد أنه من أحييته فأحيه على الإسلام ومن أمته فأمته على الإيمان. لماذا يفرق؟ نقول اللهم من أحييته فأحيه على الإسلام ومن أمته فأمته على الإيمان. لماذا؟ لأن الإسلام المقصود به الأعمال الظاهرة. الإسلام إذا اجتمع الإسلام والإيمان فالمقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة، والمقصود بالإيمان عمل القلب، عمل القلب. يعني الدعاء يقول اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام، هذا الحي يستطيع أنه يظهر عباداته، لكن بخلاف الميت عند الموت لا يستطيع، قد يكون لا يستطيع أن يفعل العبادات الظاهرة لأنه في حال النزع. ولذلك يقول من أحييته أحي على الإسلام ومن أمته فأمته على الإيمان، يعني أمته وقلبه مليء بالإيمان بك يا رب، يعني لأن عمل القلب لا يحتاج إلى جهد، لا يحتاج إلى جهد بخلاف الأعمال الظاهرة للإسلام تحتاج. هذا الحي يستطيع أنه يعمل الأعمال الظاهرة، لكن الذي حضرته الوفاة قد الذي يحتاج إلى جهد لا يستطيع، أما القلب فهو يستطيع لأنه لا يحتاج إلى جهد، فيكفي أنه يموت على الإيمان وهو معتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد، ومعتقد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه. هذه لا تحتاج إلى جهد من الميت، فلذلك ندعو أن من أحييته أحيه على الإسلام، لأنه يستطيع ممارسة الأعمال الظاهرة، يستطيع أن يمارس الأعمال الظاهرة. ومن أمته فأمته على الإيمان، يعني على عمل القلب، على عمل القلب، لأنه قد لا يكون الميت عنده يعني قدرة على ممارسة الأعمال الظاهرة التي يمارسها الميت مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج وكذا وكذا وكذا، هذه أعمال ظاهرة من يفعلها فهو مسلم. أما العمل القلبي هو الإيمان، الإيمان محله القلب، تصديق، هو التصديق، فيموت هذا الإنسان على الإيمان، ما يحتاج أنه يعني يكون وهو يموت يعمل هذه الأعمال، فندعو له بأنه يموت على الإيمان وهو التصديق. نعم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله. هذا بدأ الآن في الدعاء الميت خاصة، انتهى الدعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، هذا انتهى الدعاء العام. ثم تقول اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، يعني اغفر ذنوبه، تجاوز عنها، استرها، استرها عليه وتجاوز عنها. وارحمه يعني الرحمة هي حصول المطلوب، والمغفرة هي الهرب من المرهوب، المرهوب. فندعو له أن يعافيه الله سبحانه وتعالى مما يرهب وهي الذنوب، وأن يحصل له ما يرجوه وهو ما يطلبه وهو الغفران والرحمة والجنة ونحو ذلك. نعم، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، عافه من آثار الذنوب. يعني الآن يعني الحي يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية. العافية للحي أوسع من العافية للميت. العافية للحي تشمل يعافيك من الذنوب، يعافيك من الأمراض، يعافيك من الابتلاءات، لأنك حي، لأنك حي ربما تتوالى عليك هذا. لكن الميت يعافيه من آثار الذنوب التي اقترفها، ويعفو عنه يعني يتجاوز عنه ويستر عليه هذه الذنوب. عافه واعفو عنه، اللهم اغفر له وارحم، وعافه واعفو عنه، وأكرم نزله. أكرم نزله يعني النزل هو القرى للضيف، القرى للضيف وإكرام الضيف، يعني نزل بساحة رب العباد هذا الميت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع منزلة هذا الرجل ويرفع القرى الذي سيقدم له، لأنه نزل ضيفا عند الله سبحانه وتعالى. فنسأله أن يكرم النزل، يكرم نزله. ويقول وأوسع مدخله، أوسع مدخله أو مدخله، المراد بالمدخل بالضم القبر، يعني افسح له في قبره. أوسع مدخله يعني افسح له في قبره. والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وقد ذكرنا حديث الذي يعني وصف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم العبد إذا كان في إقبال إدبار عن الدنيا وإقبال عن الآخرة، وفيه أن الله سبحانه وتعالى إذا صعدت روح المؤمن إلى السماء قال أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيفسح له فيه مد بصره، فيفسح له فيه مد بصره، ليس فسحا حسيا. ولذلك لو أننا مثلا فتحنا القبر على الميت ما وجدنا أنه مد البصر، أنه يعني واسع، لكن هذا فسح يعلمه الله سبحانه وتعالى ويجعله للميت. ويقول العلماء إن أقرب شيء لتوصيف حال الميت في قبره هو حالة المنامات، حالة المنامات، أنت نائم وترى أنك في بساتين وخضرة وأشجار ومكان واسع، كذلك الميت يرى هذا. هو صحيح أنه أنت نائم على سريرك، لست في بستان ولست في مكان واسع ولست في فلات من الأرض، لكن ترى أنك في مكان واسع وأن عندك خضرة وأنهار أو بحار أو نحو ذلك. حال الميت مثل حال الحي في حال المنام، نائم في على سرير مترين في متر ويرى أنه في أوسع ما يكون في مكان. وقد يكون يعذب الميت، يعذب في قبره، فحاله كحال أيضا النائم. أنت نائم على سريرك وترى أن أحدا يعذبك، أحدا يضربك، أحدا يضيق عليك، أحدا يخنقك، أحدا كذا وكذا، وما في أحد، لكن حال الميت كحال النائم، كما يرى النائم يرى هذا الميت. فهي ليست حسية، وهي من أمور الغيب التي لا بد للإنسان أن يؤمن بها، أن القبر فيه نعيم وعذاب، القبر فيه نعيم وعذاب. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في آل فرعون النار يعرضون عليها، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا في عذاب القبر. والرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.